والله والله والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى. والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى. والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى. والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى. تكبيرة تعالى من الفرحة تكبيرة في الجو تعالى. يارسنا يارسنا يا عرسنا انا جيتك هني والفرحة خلتني اغني. يا عرسنا انا جيتك هني والفرحة خلتني اغني. يا عرسنا انا جيتك هني والفرحة خلتني اغني. والفرحة خلتني اغني. هات ودنك واسمعها مني بكتاب الله تبقى احلى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعيشوا في سعاده وحياتكم سكر زياده. ان شاء الله تعيشوا في سعاده وحياتكم سكر زياده. ان شاء الله تعيشوا في سعاده وحياتكم سكر زياده. في سعاده وحياتكم سكر زياده. وتجيبوا عبد الله واحمد وحذيفه ومصعب وصار.